لدلوك الشمس إلى غسق أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ما مَا تُرِيدُ Thank you. ولا تجفر صلاتك على تقاف بغوى ابتغي بين ذلك سبيلا. أيما تدعو